باب التصغير. فعيل نجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا. فعيل مع فعيل لما فاقاك جعل درهم دريهما. وما به به إلى أمثلة التصغير صل. وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسيما. لتلوي التصغير من قبل عالم تأنيث نوم الداته الفتح حاتم. كذا كما مدات أفعال سابق أو مد سكرانا وما به التحق. وآلف التأنيث حيث وتاءه منفصلين عدا. كذا المزيد آخرا للناسب وعاجز المضاف والمركب. وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرا. وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جالا. وآلف التأنيث ذو القصر ماتا زاد على أربعة لن يثبتا. وعند تصغير حبارا بين الحبيرى فدر والحبير. واردد لأصل ثانيا لينا قولب فقيمة صير قويمة تنتصب. وشذ في عيد عييد وحوتم للجمع من ذا مال تصغير علم. والآلف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا كما. ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى. فرع. واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كاس. ما لم يكن بالتا يرى ذا لبسي كشاجر وباقر وخمس. وشذ ترك دون لبس ونادر لحاقتا فيما ثلاثيا كثر. وصغروا شذوذا الذي التي وذا معه